الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيقول الإمام الكبير السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه: صموا أسماعكم عن علم الوحدة، أي عن هؤلاء الذين يقولون الله والعالم شيء واحد، وهذا من أشنع الكفر، وعن علم الفلسفة وما شاكلهما، فإن هذه العلوم مزالق الأقدام إلى النار، حمانا الله وإياكم. الظاهر الظاهر، قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. لا تقطعوا الوصلة مع العلماء، جالسوهم، خذوا عنهم، لا تقولوا فلان غير عامل، خذوا من علمه واعملوا به، ودعوه وعمله إلى الله. الأولياء رضي الله عنهم يأخذون الحكمة لا يبالون من أي لسان ظهرت، وعلى أي حجر كتبت، وبواسطة أي إنسان وصلت، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. الأولياء قناطر الخلق، يعبر الموفقون عليهم إلى مرضاة الله تعالى. أولئك هم العاملون المخلصون الخالصون، استخلصهم تعالى لعبادته، فما حجب قلوبهم حجاب الغين طرفة عين. أخرجوا البين من البين، أقاموا طلاسم الكتم على الأسرار، وقاموا الليل وصاموا النهار. بعضهم غلب عليه الفكر، وبعضهم غلب عليه الذكر، وبعضهم جمع شتات الأمر. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. أوصيكم كل الوصية بعد علم الواجبات، واجبات الدين، بصحبتهم، فإنها ترياق مجرب، عندهم رأس الأمر كله، عندهم الصدق والصفاء والذوق والوفاء، والتجرد من الدنيا، والتجرد إلى المولى عز وجل. وهذه الخصال لا تحصل بالقراءة والدرس والمجالس، لا تحصل إلا بصحبة الشيخ العارف الذي يجمع بين الحال والمقال، يدل بمقاله وينهض بحاله. أولئك هداهم الله فبهداه مقتده. حالة الشيخ كمالا كانت أو نقصانا تظهر في أتباعه ومريديه بطنا بعد بطن، فإن كان حالة كمال علا بها حال الكامل، وزاد بها حال الناقص، وإن كانت حالة نقص نقص بها حال الكامل، وذهب بها حال الناقص، إلا إن وهب الكريم، فلا تأثير للأحوال. إياكم وإبقاء أثر ينقص حال كمل أتباعكم ويذهب حال ناقصهم. الرجل من تظهر آثاره بعده. قال الرجال: إن آثارنا تدل علينا، فانظروا بعدنا إلى الآثار. اتركوا بعدكم أثر الذل والانكسار والتجرد من الدعوة، والخروج من حيطة الاستعلاء، والتذلل بباب المولى، ومحبة الفقراء والعلماء، وموافقة الأقدار بالتسليم إلى الله، والتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإياكم والغرة بالوقت، فما هو عند العارف بشيء إلا إذا لم يصرفه في غير الطاعة ويأخذ منه ما يثلج صدره. أجل، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ما بقي من قوم سليمان عليه السلام أحد، ذهب ملكه ونسخت شريعته، ونبينا عليه أفضل الصلاة والسلام لا يذهب شأنه ولا تنسخ شريعته بإذن الله. إن الله لا يخلف الميعاد. قال سيدي الشيخ منصور: صحيفة حال الشيخ أتباعه، لهم من حاله وخلقه شمة لا بد أن تفعل كيف كانت، إلا إذا غلبها حال اختص به التابع، فربما يعلو منزلة الشيخ. ذلك الفضل من الله يؤتيه من يشاء. ترى في أصحاب الحلاج حب القول بالوحدة، ترى في أصحاب أبي يزيد رحمه الله حب الإغماض والتكلم بالرقائق، ترى في أصحاب الجنيد رضي الله عنه حب الجمع بين لسان الطريقة والشريعة، ترى في أصحاب باذي حب المعالي لما كان عليه من المنزلة، ترى في أصحاب سيد الشيخ أبي الفضل حب الوحدة إلى الله بالذل لله وللخلق. وقد تنعكس هذه القاعدة في البعض، ولكن يكون ذلك بالاختصاص، يختص برحمته من يشاء. معروف الكرخي وداود الطائي والحسن البصري ومن تأدب بصحبتهم من هذه الطائفة رضي الله عنهم اختصروا أسباب السير على كلمتين: التمسك بالشرع وطلب الحق سبحانه وتعالى وحده. هذه الشريعة أمامك، أي أخي انظر كيف كان نبيك عليه أفضل الصلوات والتسليمات، وكيف قال، وكيف خالق الناس برا وفاجرا، واعمل بعمله وقل بقوله وتخلق بخلقه صلى الله عليه وسلم. إن كنت لا تعلم فاسأل العلماء، قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يتحدث القوم بالنعم اعترافا بنعمة المنعم وشكرا لها، وحثا للناس على العمل لتحصل لهم هذه البركة. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يقول المتحدث بالنعمة: أطلعني ربي على كذا، وعلمني كذا، ووهبني من الخير والبركة كذا، ولكن لا يقول: أنا خير منكم، أنا أجل منكم، أنا أشرف منكم. هذه كلمات دعوة تكون من رعونة النفس. ما الذي خيرني عليك وأجلني وشرفني؟ صلاة وصوم وغيرها من العبادات، لولا امتثال قوله تعالى: واشكروا لي ولا تكفرون، لخاط العاقل فمه بمخيط. هذا ما قاله الإمام الكبير السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه ونفعنا به، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.